يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الحصر وتفسير سورة السورة الثامنة والعشرون. هي في هذا الاسم باستدلالها على قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم وحط عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذه القصص المشار اليها تدل على ان من هرب من مكان اعداء الى مكان انبياء اعتبارا بقصصه الداله على نجاة الهاربين، يعني ان من هرب به من مكان اعداء هلاك الباقين بمكان الاعداء، وان هذا الاضطراب هو امن لمن هلك. وهذا ايضا من اعظم مفاصل القران مع استمرارها على ما لا يستمر عليه غيره من الانسان. هذه السوره بالذات فيها لم يوجد في غيرها من القران سوره القران الكريم التي استمرت على ذكر قصه موسى عليه وعلى غيره. السوره مكيه كلها، وقيل ان من قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب الى قوله الجليل. فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت هي ولكن الحديث بأصحابهم وتهدوا رقعة أخرى. وقوله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لما روي عن نزول هذه الجثة والله تعالى أعلم، وهي 88 آية للاتفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائلين تلك آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور غير مرتين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك أي نقرأ عليك. هو ثقة بالروح الأمين تلاوة منتبهة بالحق. نتلو عليك يعني بواسطة ملك الوحي الجبريل عليه السلام روح الأمين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بالحق يعني تلاوة منتبهة بالحق كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم استأنف ما يجري نبرة للمزمن الموعود. هذه كانت عبارة مزمنة. نسمع عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم قرع عبد الجمع يفصل نبأ موسى وفرعون الذي هو متلبس بالحق. فكثر واستأنف بالعلم نبرة التفكير من هذا القولي المنتقل عز وجل: إن فرعون على في الأرض أي تكبر وتجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر. الأرض هنا يذكر بها أرض مصر. وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في استبداده وطاعته. يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل. فقد كانت إسرائيليون في ذلك الوقت يقاتلون سلف الأعداء والاجتهاد لفرعون وملئه. يستضعف طائفة منهم يعني هذه الطائفة هي بنو إسرائيل بنو إسرائيل. ينبئ رجلاءهم ويستحيي نساءهم. من أين جاء فالمؤمنين في عهد فرعون وموسى كامل من بني اسرائيل؟ ما يعني سبب وجوده في بني اسرائيل في مصر؟ النبي موسى عليه السلام لان اسرائيل ويعقوب ويعقوب ويعني اسره يوسف وامه ايضا كلهم اتوا الى يعني مصر بقصة معروفة في سورة يوسف منذ ذلك حين التحرر في مصر. يشرب ابن طريقة منهم وهم بنو إسرائيل ينبه أبناءهم ويستحيي نساءهم وذلك إماتة لرجالهم وتكبيرا لعددهم كان يكون فيلازمه الكل فكان يفعل ذلك الحق للرجال ويستحيي النساء لئلا يكثر عددهم إنه كان من المسلمين أي المتمكنين في الإسلام وقهر العباد. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى طرده الذي جعله تلك الطريقة فقال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن أي نتفضل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي يهتدى به في الدين بعد أن كانوا أتباعا متأخرين وهم بنو إسرائيل. ونجعلهم الوارثين أي بملك عدوهم في العرض كما قال وأغرقنا الحوض الذين كانوا يذكر عدون مسابق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قوله وذكر ما كان أقوى فرعون وقومه وما كانوا يعرفون من الذين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض يعني يتصرفون فيها تصرف الجنود. ونبي فرعون وهذا رجل لهما منهم اي من اولئك المستضعفين ما كانوا يحرمون يعني من هلاكهم ولباب ملكهم. فرعون وهامان رجل جنودهما كان يعني كان فرعون وملؤه يخشون ويحرمون ان يدون ملكهم وان يهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك اخذوا كثيرا جدا من الاجراءات الوقائيه لتجنب عباد موسى عليه السلام وتجنب كثره بني اسرائيل في مصر وتكاثرهم فاتخذوا هذه الاجراءات لحق النفس عن طريق قيمات الرجال واشياء النساء كي لا يهددوه الدين في الاجتماعات. فالله سبحانه وتعالى قضى بخلاف ذلك فقضى انهم سيمون مع هؤلاء المستضعفين وسوف يري فرعون وهامان رجل لهما منهم اي من هؤلاء المستضعفين لا شيء الذي كانوا يحذرون ولا يغني حمر ان احذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم جزاء افسادهم وعدم اصلاحهم وطغيانهم. فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه واوحينا الى ام موسى يعني اسرع ولادته في دين الشهاده مباشره عقب ولد موسى عليه السلام في تلك الشده السليمه التي كان فرعون فيها يقتل الذكور ويستحي بها اوحى الله سبحانه وتعالى الى ام موسى في تلك الشده عقب ان ولدته ان ارضعي ان ارضعي فاذا قست عليه اي لاولئك اللذاتين الذين بايديهم الخطاب المرهقة العائلة في تلك الأرض الجزائرية. والأوراد المثنى الواحد هنا بمعنى الإلهام وليس الواحد بمعنى نزول ملك الواحد الذي كما ينزل عن الأنبياء. هذا هو الراجح أنه لا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة وإنما من صفات الرسل أنه ينبغي يعني يجب أن يكون من الذكور وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليك. فلا يمكن أن تكون امرأة ذرية أو رجلا إلا هذا وظيفة محصرة في يعني في الرجال. فمثل هذه العبارات تماما كما قال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل وغير ذلك من الإيحاء هو الإعلام الخفي. هذا الواحد ليس كما ذهب الإلحاد منه أنه يعني ذهب إلى أنها كانت ذرية بدليل قوله تعالى وأوحينا إلى كل أنثى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يعني من هؤلاء الذبائح الذين كانوا يحملون شقاق الكفيل أم المرهقة المسلحة الحالية الحادة كي تعمل ربحا وإهلاكا بتلك الأنفس الكفيلة فإذا خفت عليه فأنفيه في الجنة يعني في البحر البحر المقصود هنا هو النيل النيل. ولا تخافي ولا تحزني إن راهوه إليك وجعلوه من المرسلين. فإن استحقه آل فرعون أن يكون لهم عدوا وحزنا يعني يكون هلاكهم على يديه. وهذه اللام في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا يقول أبو الطعون اللام لام عاقلة أقرب مثل لها في معرض الذين للخاطئين يعني يكون لهم في العاقلة عدوا وحزنا. وإن كان العلالة الفقهي رحمه الله تعالى يرجح أنها للتعبير بل فقه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا يقول أرادها أنها للتعبير واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله لأن هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى يصرف مشيئة العقل وقدرته بمشيئته سبحانه وتعالى إلى أن يتبقى علمه فالمعنى قدرنا لهم التقاطه ليكون لهم عدوا حذرا فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه هذا أبلغ في إبطال الحرب جميع الدعاة التي تفرغها من أجل توفي هذا الإهلاك على يدي بني إسرائيل أو على يدي رجل من بني إسرائيل كل هذه الإجراءات سأل الله سبحانه وتعالى أن يرسلها قبل راس إبطال لأن نسمع الذين كانوا يذبحون الإنساء أو الرجال ويستحيون النساء يربى في ذلك فرعون وفي كلمة فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون سببا في إهلاكهم إن فرعون ونعمان وجهه لهما كانوا خاطئين أي مجرمين فعقره الله سبحانه وتعالى بأن رب عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم فهذه من آيات الله العظمى إن فرعون ونعمان وجهه لهما كانوا خاطئين خاطئين يعني عاقين فالخاطئ هو المجرم العاقل ويذكر كمان هذا اللفظ خطأ بمعنى المخطئ فالمخطئ الذي ذكر خطأ أما الخاطئ فهو المذنب العاصي حينما تقول فلان خاطئ معناها أنك تقول إنه المذنب العاصي أما إذا أردت غصبه بالخطأ وليس بالخطيئة فإنك تقول فلان مخطئ خاطئ يعني مذنب عاصي كما قال تبارك وتعالى لا يكون الا الخاطئون وقال عز وجل مما خطيئاتهم اغرقوا وقال تعالى لا عصيه كاذبه خاطئه وقال عز وجل ان كذبت من الخاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك هذا الخطاب ولك دفع عن المسلمين بالتشكيل الى ان يكون وقالت امراه فرعون يزرع وتعيش خطابها اياه وقالت امراه فرعون يزرعون حين اخرجته من التابوت وقت انتخبه ال فرعون فحين انتخبته من التابوت قالت لفرعون قره عين لي ولد لا تقتلوه حتى ان ينفعنا او نتخذني ولدا وهم لا يشعرون يعني لا يشعرون بما يجدون وقره عين يعني سرور العين لان اصل قره العين يعني حينما يضطر الانسان يبكي من شده السرور ويبكي ايضا من شده الحزن يقال سخرت عينه يعني بكى حزنا يضعون ويقولون الى دموع الحزن حاضر فكذا ودموع السرور دائما قال قهر يعني من القهر هو الضرب فاستعار هذا المعنى بالتعبير عما يكون قره عيني يعني يعني هذا يجلب لنا السرور والسعاده والنهج والفرح فلا تصدر سببين قره عيني فيما لك لا تقتلوه حتى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون يعني بما سيكون فاصبح فؤاد ام موسى كاذبا أي خالية من العقل لما فهم لها من فضل الجزع وأقاع عقلها من الجهل لما بلغها وقوعه في يد فرعون. إن كانت لتبدي به يعني بأمره وخطته وأنه غلبنا لولا أرى ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين يعني لولا أن ألهم لها الصبر لتكون من المؤمنين فتبدأ برفض الشيء المنفرد ليقر وليطمئن لتكون من المؤمنين أي المخففين بوعد الله وهو قول الله سبحانه وتعالى إن أرادوا إليه وجعلوه من المرسلين وقول الله سبحانه وتعالى أنا وأصبح فؤاد أم موسى بالغا يقول بعض المفسرين بالغا إلا من محبة موسى عليه السلام بالغا إلا من محبة موسى ولذلك قالوا في تعليق العلم حركة قلب فارغ حركة قلب فارغ لأنه لا ينفرد قلب هذه الأشياء إلا إذا كان فارغا عن غير من الأمور حينئذ لم ينطبق عليه القول الخارجي أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فبعد يذكر بالفارغين الذين لا تشغله أمور جديدة وأمور مهمة فغالبا الفارغ يميل إلى الإمامات هذا القرار بأن يبلغ بهذه العظمة فقول الله سبحانه وتعالى لغضب حقوقات كل يوم فارغا الا بمحبه موسى يعني استولى عليه بكل يده محبه موسى عليه السلام او فارغا يعني خاليا من العقل لما جهمها من فرط الجزع لان عدوه اللئيم هو فرعون قد انتقم وبلغها انه غفر لتوجيهه الى قصر فرعون وانه قد انتقم إن كانت تفجر من فكرة ابتلاء الجزع والخوف على موسى وكأن هذا السر في قلبها أن هذا ابنها وهذا ولدها إن كانت تفجر به كانت أن تنطق وتجهر لأن هذا ابنها الذي ليس قبول وتكشف هذا السر وتجهر به أمره وخطته وأنه ولدها لولا أرى ربنا على قلبها لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت قلبها لتكون من المؤمنين وألهمها الصبر على ذلك فقال ابن الخليل ويجوز وأصبح فؤادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبنى وأصبح فؤاده أم موسى فارغا تفسير آخر يقول ابن الخليل يجوز تفسير آخر وأصبح فؤاده أم موسى فارغا من الهم والجزع بالعكس يطمئن وذكرت حين سمعت انه عطف عليه وتمنيات ان شافت لتبدي انه ولدها لانها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما صنعت لولا ان طعمنا قلبها وتكلم خلقه الذي حدث به من جده الفرح والابتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتمني فرعون وتعطفه لتكون من المؤمنين بوعد الله ولتطمئن بوعد الله من وعد الله وليس لانه صار الان امنا في بيت فرعون فقال في رفضه الكفي تعليم التابعي اثره لاماني فرعون فغفرت به عن جنب عن الجنب قراءه بضم النون وقراءه اخرى بذكورهم فغفرت به عن جنب وهي عروض عن جنب يعني او عن جنوب يعني عن بعد وقفت من بعيد وراقبت الوضع عن بعد فغفر به عن جنوب وهم لا يشعرون يعني انها تتعرف حاله وتتخطى اثرها فحرمنا عليه المراضع من قبل اي من قبل قبضها اثرها يعني لما مرت مرحله من بعد مرور هذه المرحله قالت أم موسى لأخته كفي لذلك وتتبعي أثر بأبينا لهذا خلال أو قبل من قبل يعني من قبل أن تكون لابنتها كفي حصل شيء وهو أن موسى عليه السلام عرض عليه كثير من المرض من النساء شيء وضعنه وهو ولد حديث الولاد وحرمنا عليه المراضع من قبل يعني من قبل قبلها أثر والمرضع جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع، وترك النساء للخطاب للنساء لأن لا يقال فيها مرضعة، لهذا أن هذا معروف أنه لا يرضع إلا النساء كذلك لم يحصل إلى هذه التأكيد التأليف. أو أن المرضع جمع مرضع وجمع مرضع يعني على السماء مرضى يمين جمع لتعدد ولكن أو أنه اسم لمواضع الرضاع وهو أكد اسم موضع الرضاع وهو أكد فقضمنا عليه الرضاع من قبله فقال هل أدلكم على أهل بيتي يكفرون لكم وإنه ناسخون هل أدلكم على أهل بيتي يكفرونه لكم وهم له ناسخون في رضاعي وتربيته طرد الإله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن يعني الذي حصل أنه لما عرض على أمه قبل الرضاعة لأمه يقول أنه سلم عليه رضاعة من قبلها فرغبت أي نوع من التحريم حرمنا عليه المرضى أي نوع تحريم يسوي خبري وليس طبعا تحريما قطعيا فهذا لم أمر التحريم به توليد قدري بغضب الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفرون لكم وهم له ناصحون في رضاع وتربيته فرد الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن تقر عينها برؤيته ولا تحزن بإدراكه ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعملون وعد الله الذي وعده لله إلا رادوه إليه وقال لا يخلق الجمال ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولم فكانت كل من تعريف صارت الى امن تبع لها فتقر عينها وترجعه وتحسن اليه ثم انها تتعاطى قدر هذه الرضاعه والذي تمثل الدور كامله انها امراه مرجعه وليست يعني ايه هي ام الحقيقه المرجع طبعا تطلع فيه او تصدر الموال والرزق او الاجر من والد الرضيع الذي يتبنى سرق الله الى امه كي تقر عينها ولا تحزن يعني بصراحه قلت علم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشد جهل اي كمال قوته واستوى اي اعتذر لجهله آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المرسلين يعني في أعمالهم ثم غير تعالى من نبئه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما تدرج به إلى ما قدر له من الرسالة بقوله سبحانه وتعالى ودخل المدينة على حين رغبة من أهلها ودخل المدينة أي مصر آتيا من قصر فرعون كان له خرج غادر قصر فرعون ودخل المدينه في مصر آتيا من قصر فرعون على حين غفله من اهلها قيل انه الفيلوله وقيل بين العشاءين مغرب والعشاء فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتنازعان ولد فيها رجلين يقتتلان يعني يتنازعان هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا اي الواقف من شيعته يعني من يتابعه على دينه وهم بنو اسرائيل وهذا اي هذا الاخر من عدوه اي من خالفه في دينه وهم الفرق الفرق لان الفرق معناه بالرجل قبيل اهل مصر الاسلام هذا الفرق للاسف نحن الى اليوم بنصر في هذا المجال يعني نحن كل الفكر في المرات البرازيلية حتى الآن إلى أن تفضل إيه؟ كبتي إيجيبشن أو إيجيبشن في نوع كبتي لأبد الشيء ولا يقولون من يفرق إلا ما ذكر الشيء قال لنا القصد بلاد الصد حتى الآن القوانين تبرير هذا من سعته وهذا من عدوه أي ممن خالفه في دينه وهو يفرق فالتواصل الذي من سعته على الذي من عدوه استغاثه اي ساله الاغاثه الذي يريد العقل لكونه مضمونا لانه كما يسمى كان بني اسرائيل في رايه الاملال والقهر والاستضعاف على غير الكفر. فلذلك لما راى هذا الرجل الاسرائيلي المضمون موسى استغاث طلب ان يريده ويناجيه من ظل هذا الخطي فاستغاث النبي في عقله لكونه مضمونا عاد من عدوه لكونه ظالما. فإغاثة المظلوم واجبا فوجبت إغاثته من جهتين، أولا لأنه مظلوم، ثانيا لأنه من فئته. فركزه موسى أي ضربه بجمل كفه، ضربه بجمل كفه فقضى عليه فقتله. وكان موسى شديد القوة، كان موسى قويا شديد القوة عليه وعلى نبينا عليه والسلام. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين مبين يثير إلى تأكده على ما أفضى وفده من قبله. كان هو لما وجد لم يقتل قتله لكن بشدة قوته يعني مات الرجل من هذه الوجبة. فندم موسى على ذلك قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين مبين. فسمى هذا الكائن هنبا واستغفر منه لأنه ذنب بالنسبة إلى مقام موسى عليه السلام. وإذا فموسى لم يتعمد المعصية هذا من لا يتنافى مع الاعتقاد برسالة الأنبياء لأن موسى لا تعمد ذلك ومن أراده وإنما أراد دفعه عن هذا الفصيل قصة وأن هذا ظالم وذاك مظلوم. تسلية ظلما واستغفاره منه هو بالنسبة إلى مقامه السليم لأنه من أنبيائها المعصومين عن الظهور والسخر. قال رب إني وظلمت نفسي أريد أقبل فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أثير ضميرا للمجرمين. يجوز أن يكون ختما جوابه محلول. قال رب بما أنعمت علي أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن ولا أغادر المجرمين. ويجوز أن يكون استعطافا لأنه قال ربي أعطني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ضميرا للمجرمين. وأراد بمظاهرة إما حبا لفرعون وانتظامه به النجم وتكفير الكواكب وإن المظاهرة من أدت مظاهرة إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى الحق الذي لم يحل له. قال رب إذا أنعمت علي فلم أكون ضميرا للمجرمين. قال الناظر لقد تبرأ عليه السلام من عظيم لأن ضمير المجرمين شريكه فيما هم بقدمه. لأن في هذه الحالة ضمير المجرمين أعوام المجرمين هم كالمجرمين. ولقد ذلك هو جعل شكر نعم لنا عليه أن يظالم يعني لا يعاون ولا يوالي ولا يساعد المجرمين. هذا اقتضى شكر نعمة الله على العبد أن يكون ضميرا للمجرمين. فهذه الآية الحقيقة مما يحتاجها أو يحتاج شكرها في هذا الكلام بني آدم المجرمين حيث نرى أن الأمور اختلطت على كثير من الناس حتى للإيقاع بين المسلمين وبعضهم البعض وذلك عن طريق مظاهرة المجرمين. من أكثر وأقبح صور مظاهرة المجرمين أن يظهر بعض الناس إلى بلاد الكفار ثم ينضم إلى الجيوش رغبة في حزبة من الدولارات أو الولايات ينضم إلى جيوش الكفار ويكون ظهيرا للمجرمين في أقبح صور أو ظهيرا للمجرمين بأن يكسر يعني سوادهم ويواليهم أو يظنهم على أعراض إخوانه من المسلمين وغير ذلك من تجربة المظاهرة للمجرمين. إنما ينسى المسلم يعني حق إخوانه العين ولأنهم أولى به باجتماعهم لا في بريرة الإسلام ولا بريرة الدعوة ثم إذا به وجه ولاءه ومظاهرته إلى من يحاربون في أجل تبينهم ويفيد بذلك إلى أن يهمله هذه المظاهرة. فعلى كل عبد أن يعني يتأمل هذه الآية. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من مظاهرة المجرمين الذي يتجسد على بلاده وعلى المسلمين لظاهرة أعداء الله الذين يتدخلون للرمس الذين أو غير من أعداء المسلمين، هذا أيضا من المظاهرة للمسلمين. فأي صحب أو جهة قيام من هو مجرم يصد عن سبيل الله ويخالف دين الله عز وجل ويخالف المسلمين فلا يجوز مظاهرته ومعاونته بأي نوع من المعاونة، وإلا قال فكفر أو كفر يعرف الله عليه. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يقول موسى إذا ولا معاونا للمجرمين. قال المصير المخطط من راى عليه السلام من العظيم، لان ظهير المجرمين شريكهم فيما هم بصدده، ويروى انه يقال يوم القيامه اي من ظلم واعوان ظلمه فيؤتى بهم حتى اذا ناق لهم ريقا او ضرى لهم قلما فيجعلون في تابوت للحبيب ويلقى بهم في النار. وقال الله تبارك وتعالى ولا تركني الى الذين ظلموا فتمسكوهم النار. فالركود الظالمين ومظاهرة المجرمين من أعظم الذنوب، وسيعلم الذين ظلموا أي انقلاب ينقلبون. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي الاستخارة أو الانزلاق ممن يظاهرون المجرمين، هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينادون بخطوف الإنسان، وهذه المنظمات المستدعية لها في حالة خطوف الإنسان، ومنهم من يقع في الكفر البواح لينتقل الأحكام السريعة أو يقف حضور الله سبحانه وتعالى بالوحشية والقسوة والصرامة إلى غير ذلك من الألفاظ دون السرع، ويفرح بما يخطط له أعداء الدين. أعداء الدين يفرحون جدا بهؤلاء الناس، كل من ألف كتابا يكتب به النبي عليه السلام أو يسخر من الإسلام أو يفعل في الدين تفتح لهم أبواب على إسرائيل، ويظل يظهر كأنه كان يدافع عن أهداف نبينا وحق الإنسان في التعبير وحرية الرأي إلى آخر هذه الخزعبلة، ويخلط القول الذي يعني يجره بعضهم لبعض يحسبون أنهم على الكذب، يحسبون أنهم على الكذب وهم ليسوا على الكذب إلا كذب، إنما يدخل في نفسه قال هذا الباطل ويظنون أن ما هم عليه مما يزعمونه دفاعا عن حقوق الإنسان وحرية الرأي وكذا، هذا مبدأ يستحق أن يستمر عليه. كما يحصل لكل المسائل، اي شخص يعني يطعن في الدين ويظاهر المجرمين يفرحون به جدا ويعنونه بطلا، حتى صار هذا اخطر واقرب الطرق الى الشهره، سواء هذه المراه التي تبع تسليما في بلاديه او الكاتب الذي طبعا سموه هذا المعروف عام حالي رحل كفة حامل الكويت مهمون متابعين الإسلام، إذا تعرفون الأمثلة هي يعني ناس ما عرفناهم إلا في صفحات الحوادث اللي هم يعملون أفضلهم. فشاهد عن هذا الكلام أن المظاهرة هذه من أقبح صور مظاهرة المجرم، يعني حتى بالأمس كان في واحد كويتي حكم عليه في الفن وخطوة أشد من ذلك. ايضا كان من الاعلام الغربي من كانت الدعاه ويقتلون ويعملون مسلسلات وسوف نجعل من الامير مع انك قانون المفروض غير قابل للرجوع فيه، هذا الموضوع ما فيش استئمان حكم لها، وما لم يكن لها حاول مع الامير نفسه ان يجيب حقوق الانسان وحريه التعبير الى اخر هذا الكلام البارد، وهم يقولون ان يستريحوا كل شيء ولا يبقى لسان المسكين ولا يحصلن ولا. فهذه كلها من المغاربه المليئه لذلك كل من يقع في الدين يمطلونه ويغذرونه ويغذرونه بكل ما أمسك من الإسلام طبعا، وهو بروح الله من البطر وصاحب المبادئ والقيم إلى آخره. فالعلم الله سبحانه وتعالى أنهم هم الذين يضيعون يعني حقوق الإنسان، وإلا فلا يكن إخواننا في الجزة والهرسة والفتوحة والعراق وكل ليس هؤلاء من بني الإنسان، فأين حقوق هؤلاء؟ وإنما يعني كما تعلمون هذه يعني الألفاظ يستعملون للإهلاك تكون معظم ومسوغا لعدوانهم على المسلمين في كل مكان وتعليمهم في دين الله سبحانه وتعالى. فتأملوا هذه الحياة جيدا، ربي بما أنعمت عليك فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إن إحنا اعتصم بإنعام الله عليك فأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين في مقابلة هذه النعمة بالكفر، أو إما أنها قال رب بما أنعمت علي يعني بسبب إرهابك علي فلن أتينا ظهيرا للمجرمين. فلما عظمت الرب أعطني لحقي ما أنعمت علي من المعصية فلن أكون إذا عظمتني ظهيرا للمجرمين. أما إذا ارتفعت العصمة فلا أسهل أن يتورط الإنسان في مولاة هؤلاء المجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الاستفادة خوف عن الخطاب أو يترقب الأجناد يأتون يأجب عليه مثلا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طبعا هذا الخوف خوف طبيعي وخوف جديدي ولا يفتح على الخطاب مقام النبوه. وهذا الخوف الطبيعي والخوف الفطري لا علاقة له بالخوف من غير الله وهو الخوف المنزول، وإنما هذا خوف كفري وطبيعي كالذي يخاف من النار أو من الأسد أو من دهور الطاعون أو من الظالمين. فلذلك قال عز وجل فأصبح في المدينة خائفا يترقب أي يترقب الاستخارة أو الإيمان. فإذا الذي استنصره بالأمن يستنصره نفس الرجل الذي استنصره بالأمن على الكفري يستنصره. فإذا الذي استنصره بالأمن أي استعاده فقتل من أجله منازعه القسطي يستصرخ يعني يستريده هذه المرة من قسطي آخر من قسطي آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين. قال له موسى إنك لغوي مبين يعني لمخاصمة الناس مع عجزك وجرك إليهم لا لا وصل العقل. هذا معنى إنك لغوي مبين يعني أنت من عجز وضعف تستفز بمعرفة الإيه الأخبار فيقعدون معك عن الإسلام. لأن طبعا نفس الرجل إن كانت مشكلة وحصل ما حصل في مفهوم الإسلام في الصلاح إلى دين الله وفينا الأرض. فكان موسى إنك لغوي مبين لماذا؟ لأنك تخاطب الناس مع عجزك بعجز أنت عاجز ومجالك لا تخرج حينما تستفز هذا الشخص الذي يغلبه لا تستعمل تنتقم لنفسك لنفسك وتحتاج الى الاستراحه دي او غيره. فهذا هو السلف عند موسى قال له انك لغوي مبين فانك تخاطب الناس مع عجزك وايضا تدر للناس ما لا تفهم العقال يعني بحيث انت لما فعلت نفس الشيء لنصل الى ما لا تفهم العقال اليه من قبل ذلك الخسر. فموسى الإنسان بدأ بهذه المعتبة لكنه سمى بمحاولة الغرب لذلك القبلي الغاضب. فقام له وهو مقبل على الانتقام أو الانتصار له وإغافته من القبلي توجه أولا لهذا الإسرائيلي فقال له إن سنغول المبيل فجيب الناس على طول وتتكلم وتتعرض نفسك للمخاطبة معهم مع أنك عارف عن ثلاثة منهم وتستنزل الاستغاثة وتدور الناس ما لا تفهم العقل. فلما أن أراد أن يلبسها بالذي هو عدو لهما يعني للكفرين عدو لهما يعني عدو لموسى وعدو للإسرائيلي وهو الكفري الكفري. فلما أن أراد أن يلبسها بالذي هو عدو لهما قال أي ذلك العدو وهو الكفري لك إسرائيلي كما وهم يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المشركين أي من الناس بالقول والفعل. هذا قول أن الذي قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس غلط يعني الذي يتغرر أن الذي قال ذلك هو الكفري فيفهم ذلك أن الكفري عرف الخبر ما حصل في اليوم الثاني. فقال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المتقين. قال السمحري أنجب هو وفي قول آخر إن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي لما موسى قال له إنك لغوي مبين فهم أن موسى سوف يبطش به هو عليه الصلاة فغضب موسى وقال له إيه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حينئذ لما جرى هذا الكلام عرف الخبر وعرف من قاتل الرجل بالأمس أنه هو. فتسبب ذلك الإسرائيليين في حس الشر حينما أراد موسى أن أولا يوضحهم ثم أراد أن يقضي بذلك معلوم لهما وكانت أنه تصرف به هو. فحينئذ قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إلى آخره. تعالج بني إسرائيل في سوء حبابهم مع الأديان. لكن الظاهر أن الذي قال هو الإسرائيل المستقيم. قال يا موسى فمعنى ذلك أن الشرك كان عرف الخبر والنفاع اتصل بذلك الخبر أن موسى قتل إسرائيليا. ولذلك قام محمود الغنيه به خائفا يترقب أن الخبر ينتصر ويبدأون في البحث عنه. فلذلك يجيب القاتلين كما ترون الى التوضيح ان الذي قال له يا موسى اتريد ان تقتلني انما هو التركي وليس الاسرائيلي. قال الزمخشري الجرار الذي يفعل ما يريد من القتل والضرب بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع بذل احد. فجاء رجل من اقصى المدينه يسعى اي يشجع لفرق حجه لموسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام كان كل من رآه أحبه كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. وهذا الحديث جعل امرأة فرعون تقول قرة عيني به ولا، لأن كل من كان يراه كان ينقصق به محبته عليه وعلى نبينا حتى لا تؤثر. هذا الرجل لفرق حجه لموسى أتى من أقصى المدينة من طرف المدينة يسعى يجري ويسرع لشدة حبه لموسى عليه السلام وصفقته عليه. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك يعني يتساورون بسببك عن صناع فرق ويتنافسون في قبيلتك، إن الملأ يأتمرون بك يتساورون بسببك ليقتلوك انتقاما من قتل ذلك المسلم من أهل. أخرج يعني أخرج من حج مملكته، أخرج من كفاره وغير رأس نفسه. أخرج يعني من حدوده السياسية الذي مقصود، أخرج من حج مملكته إلى بلد ليس له فيها سلطة. إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، يعني خرج من مصر خائفا يترقب لحوق القارئين إياه، يفرضونه هؤلاء المحقولين. قال رب نجيه من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين يعني جعل وجهه تلقاء اتجاه مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، يعني فلا يلحقني فيه الظالمون، لا يلحقني في هذا السبيل الظالمون الذين يظالمون به. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه اي جماعه كثيفه من الناس يسكون، يعني يسكون نواجيهم. فوجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تمنعان نواجيهما علينا لوجود من هو أقوى منهما عندك فلا تتمكنان من التأذية. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، يعني نواجيهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان مواكبهما تمنعان الغرس على الماء. لماذا عند هناك رجال اقوياء اشداء عند الماء فلا تتمكنان هما من التقليد؟ قال ما قصدكما، يعني ما شأنكما في الزوج؟ قالت لا نبكي حتى انت رجعا، نحن نذب ونسعى ولما نواكب الكف الى ان ينذر لها ينصرف الرجال المعروف لتجنب مخالطتهم، تجنب اختراق الرجال الايمان. فكانتا في شده حالهما ويجيب فيهما وطرفهما فهمان هذا المعنى. ثم بينت انهما لا خرجتا الا مستقرتين وانهما عذرا في ذلك الخروج الى هذا الموضع. قالتا ما جبتي حتى نصر رضعا، يعني عادتنا أن نبكي حتى يخرج الرعاة زواجيهم عن الماء، عجزا عن مفاجأتهم لأننا نسوة وهم رجال، فنحن نستطيع أن للسعم أو لغيرهم وحذرا للمخالطة بذلك. وأجاز شرك كبير أي سيعزل عن الخروج والسعم. وأقول الشيخ الكبير عاجز عن الخروج والسعم، فما لنا رجل يقوم بذلك إلا هو، وقد أضعفه السبق وقد اضطرنا الحال إلى أن نرى أن نخرج، ولكن حيث سبقنا بالخروج فنحن نرعى حدود الله ونتجنب الاضطراب بذلك إلى أن ينصرفوا، وحينئذ نبقى متأخرين. فما في شك أن هذا إبرة، وأي إبرة لشأن هذا الزمن الذي اضطرب فيه الأمور وساع فيه المكان حتى أن اضطر إلى الخروج، لأننا صحيح نقول إن المرأة من جاب فيه البيت بلا شك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والمرأة راعية في بيت زوجها، ونتكلم عن هذا براءه، هذا هو الأصل. فإن اضطر المرأة إلى الخروج واضطرار المرأة الخروج نتيجة يعني تفريط المجتمع في حق النساء، ممكن تجد المرأة أرضا مثلا يموت زوجها يتوفى عنها زوجها، فلا يقوم احد لنفسه هذه الزياده، تكون المراه اذا طلقت او مات زوجها تنتقل ولايتها الى ابيها، او من يكون مقاما اخيها او كذا او كذا. فاذا امراه صارت مثل هذا الموضع وما عاد احد يقبل فيها، لا اب ولا اخ ولا قريب ولا بعيد، ومعها اولاد مثلا مصريين لم تنزل عليهم او تتحمل هذه الزياده ولا تتحمل، فلا حد يقبل الا الكل. لكن المرأة مهما اضطرتها الظروف إلى الخروج إلى أماكن الاضطرار ينبغي أن تراعي أن الضرورة تقدر بقدرها، لا تتمادى، لا تتمادى باختلاط الرجال وحدث هذا ولا بكل ما هب وذب، وإنما تتعامل مع الأجانب بقدر وبحيطة وبحرم، وتلتزم هذا الأدب الذي إن تزوجتها كانت المرأة كانت الصالحة كانت. قالت لا نحكي حتى يصبر معه، فلا بد من تجنب الاحترام. وأبونا شيخ الكريم هذا الذي ألجأنا إلى الخروج واضطرنا إليه، فقرأ لهما ثم تولى إلى الزوج، ولاحظ أن المرأتين لم تطلب الجنس المتعلم، بمجرد أن علم عذرهما سقى لهما، لم ولا قرأ الأذن ولا قرأ هذه الأبياء. فقال رب لي لما انزلت الي من خير مستقيم، فسقى لهما اي فسقى غنمهما لاجلهما من غير اجره، فسقى لهما يعني سقى غنمهما لاجلهما من غير اجر، ثم تولى الى الظل اي الذي كان هناك من شده الحر، فقال رب لي لما انزلت الي من خير كثير اي مثال، والخير اعظم من المال او القوه او الطعام، رب لي لما انزلت الي من خير فقير، فاي خير يعم الناس كل خير سواء كان المال او القوه او الطعام. وعلى الاخير حمله الاكثرون بمعونه النقاط، كثير من المسلمين قالوا ان رب لي لما انزلت الي من خير يعني من طعام فقير، يعني ايه؟ لانه طبعا سقط ومشقه وورد نجا من شده الحر والعطش وكذا وكذا، الى ان يسقط اجهزه الجوع جدا، فلذلك حمل الاكثرين الخير على الطعام، والظاهر انها عامه في كل حي. وطبعا هذه الصيغه ربيعيه هي ان ذلك الى الخير الفقير، تحواها وقول تعالى علم انه واثق برزق الله، حسب الظن بالله، حتى انه لا يمكن ان الخير نزل في الشعر انزله الله، لكن يبقي ان يلهم الله الطريق الذي يوصله اليه، فيجلس ياخذ به الى خلق كذا اكثر اسبوعين تمشي على استحياء، كذا اكثر اسبوعين تمشي على استحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها على استحياء يعني معنى الكلام يعني فاترة وجهها بكلها، فاترة وجهها بكلها ليست خلف عن بين النساء خراجة ولادة، ورفض الله سبحانه وتعالى بالحياة وهو خلق الإنسان الخلق أيضا، فجعلت يسمعون تمشي على الشريعة فاترة مقدما ان الفتره هذا من الفتره وهذا يعني بلا شك ايضا للفرائض الصفات الكامله انه يكون حياء المراه الصفات الكامله الذي يغطي كل باب المراه حتى الذات والذات الكامله. فهذا دليل العفه ودليل الحياه ودليل الاستقامه. فلا كان ينبغي ابدا ان يواجه في الافراد المنقبات بهذا الخبيث الشديد في بعض الاحيان كما بعض البلاد الاسلاميه كتونسيا وغيرها. هذا الخبيث الشديد لا يكفي الا لانهن يريد ان يمتثلن حكم الله سبحانه وتعالى. في الامس الانسان يشترط في الاحاديث في هذا الزمان لا يشترط في الامس انه في ولايه وخمرين في وضعه خبر في ولاية في جيزيزي أمريكا في مدينة ليوعة تنفيذ بها اثنين وجهة المسلمين يعملون في السنة الأمريكية. ففي الأحيان ووضعت في عصر كراسي قصير إلى أن أتى رئيس البلدية فقال لهم يجب أن تحملها إلى سياستنا لأن هذا يتناسب مع قانون السنة. وإن هذا فيه إيه موضوع من الانتظار لقانون السنة تمنع لتنفيذ السنة لتنفيذ المظهر بين الدين والمسلمين. فاستكمل هذا الصراع الأمريكي فكان كل دائرة تكون قضية قضية كان يلزم حكم بكتير حكمهم اللي هذا من حكمهم ترفع للسانة الميلادية وترفع لبيت الدائرة الأعلى فيرد الحكم في خط الجندية والسانة الميلادية إلى أن الأذهان سيكون أي حكم بعد نجاح قضاء الجندي تصغر خط من أجل فقط بإيجاد السنة الأولى يتيح على الثلاث بعد كم سنة بعد حوالي للسرعة الكيف تقريبا تصغر الخط بحقهما في وسائل الزكاة لأنه يتعالى ذلك تبينا لأنه الاجتماع وهذه سنة في الدينية والاجتماع الدينية تعمل لنور الدين من طريقة إلى ما يحمل قضية الدينية ولا يتنفذ من قضية الشخصية فلا أتفهم. فصدر القرية اللي انتظر للحق بأن هذا حكومة وقال الحكومة أيضا يأتي بالمدير الثاني القرية اللي تنفذ يستثني إنفاء النجوى لأسباب سبيلية فألا أن يستكبر أداء لك الأسباب الدينية وقضى حكمه. في نفس الوقت قام الرئيس المعنوي في ولاية فيرجينيا كان هناك أكثر هناك مكان كان أداء يعني يسافر بلاد اليوم فقدم عليهما وتم تفتيشهما فعليا وقدر هنا ان يتخلى عن النفاق او تغطيه الراس بفكره ان قانون الولايات يمنع ارتداء الاقنعه التي تعيق التعرف على التفكير. فصدر المحط بان ايضا تذكرين ان بتحكيمها في تغطيه الراس لان هذا هو يفعلانه من اجل تعزيز الجديد وهذا بناء على استقامه احتراما لمذهبه والديني كل حرمة وفضل الحفظ بعد التعرض لهما ومنعهما من المقابل. ليس هذا أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله بل فضل القرار بتعويض لكن حفظ التعويض لكل واحدة 130 ألف جنيه. فالسؤال عن هذا هو نفس الدرجة من بدر يعني ورهبانية الشيخ العلماء لا تبدل ما أعلم كما رأوا حق رعايات فهي الإتقان يتبعون هذه القوانين ثم يكتمل القول لهم فنقول هذا الذين يتعرضون للفتوى من التقليد والتواصل من الشباب بهذا التعسف ورحمة بلاد المسلمين وهذه بلادنا وهذا ديننا يعني كيف يعلم الجيش الدين هذه المعامله ليس هذا الذي يتأثر كما يدري القول العام في البلاد يرفع عن هذه الجنه بهؤلاء المستبدلين على بعضهم لعل الفلاح يرفع فهؤلاء الافقانيين الذين يتمسكون بدينهم ويقولون سنه دينهم كبرها الدين فهذه بلاد الكفار ومع ذلك يدعون مختلف التطرق للدين الذي ليس عن المذهب الديني. فالنذلك دين ونحن مسلمون والذين يعبدون كذلك مسلمون فان تكون ان يعني لا يعقل هذا الامر في بلاد المسلمين. فان الله سبحانه وتعالى المتكى من الورق التي لا يعقلها عن المسلمين. ثم اتى اسرائيل سلفي على الشفاء قال ابن ابي يدعوك ابن ابا الشفاء من قلت تعالى عسى ان يجيب قدر الشفاء تبرا عنه عن نفسها من اي شفاء فتبيع ابن ابي يدعوك ليجزيك اجر الله سبحانه وتعالى فرحه يعرف ان هذا الشيخ الكريم وانه لا يكون له حركه بين غيره فحدثت هذا الشفاء قال ابن ابي يدعوك مستقبل الدعوك فإن أبي موسى ليجزيك أجر ما تقريب لك فلما جاءه وقص عليه القصص في سماع الجديد والروايات أنها كانت أن موسى عليه السلام كان يجزي أن لها جعل هي خمس خمسة ويستخدم الجسيم ليلزمه بعد اتجاه النبي يبتدئ إليه في طريق العودة إلى الله ولم كانت هي أمامه يعني بعد كانت تعرون من الرياح يمكن أن تحرك يعني في أدامه فلذلك تحزمه وذلك الجماعة الصوتية يريد السر لا لما يريد السر عندهم بسيارة عندهم وعندهم لو واحد يجب ثلاثة بالسيارة المسيط السيارة كان بجواره يجب السر ويجب السر السر السر السر السر السر السر السر السر السر السر السر السر بكل الأدب وكل الحق فالدولة التي تتكفر الله تتكفر من المكان سيد مثلاً وحياة الرجل والنساء مثلاً أو الجانب يتبه سيد المهيد الدولة في هذه الحلقة تتكلمين وحديث أنا هنا يعني من حوالي ستسات أنفعه سبعين تعيبة أو ثلاثة سبعين كان في موقف عام مع السيد محمد الغزالي رحمه الله تعالى انا بواقف التفت هذا المعنى فكان في اكثر من التفت موضوع معين فعدت معه بعد محاضره في كليه التجاره الى بيت احد الاخوه هنا في التجارين فانا استغربت في اجتماعي فقط ان التفت هذا المعنى كان معهم ثلاثه قرارات تستخدم حتى بالسعاده الطيران كانت تستخدم لتكتب معايا جن معايا الواقع عليها تريد التفت الى البلاد المحرومه فلما وصلنا البيت انا استغربت من جوار السجن الذي طلع هو امامنا ورجل العام وكان يشتكي في الاكل. فهذا ذلك طبعا تفصلت في هذا المعنى ان هذا ادب الاسلام ان الله اكل في الاكل الاسماعيلي. زي الصلاه صلاه في جوار السجن في الخمر. كذلك يعني في اي موضع يبدا ليه يكون او يكون اولا لا جاء الجماعة الكفار هم عند المسلمين أن المرأة تتكلم المتأخر كي يصل عليها الأدلال وهذا أعرض على رب الفقر هذا قالت إحداهما قالت قالت إحداهما تلفي على السفياء على السفياء الفكرة التلفية في الحياة على السفياء قالت إن ربي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لها فلما جاءه وحق عليه القصص أي أكبره بيمينه ما جرى عليه إلى سبيله لما تأمره بأكله بكل كفر من المريض قال لا تخف لا تخف لذلك يسألون عن قوم الغالبين أي في الخروج عن حدي إلى وجههم إذ لكن قال لهم بأرض الله قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجره أي اجعله أجيرة لورعى غنمك فإنه حقيق بذلك إن خير من استأجرت القوي الأمين أي خير من أردت جعله أجيرا القوي على العمل المكتمل فيه وتلاحظ من دقة العبارة هنا قالت إخواني يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لم تقل يا أبت استأجره إنه أمين وإنه قوي لأن الفتاة الحديثة تستهل أن تنزع الرجل بفقه فأتت بالعبارة في بعض الشيء مثل عام حكمة هم إن خير ما يتجسد قومه إن معه خيران من أن تخصه هو بالنفس فإذا قالت إلى آلة التأذير إن خير من استحضرت القوي الأمين. قال الزمخشري وقولها إن خير من استحضرت القوي الأمين كلام حكيم جامح لا يجاز عليه. كان ساكت وجامع وحكيم يحتج إلى الزيادة، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان فهو الكفاية والأمان في القائم بأمره فقد قرر ذلك وتم مراده. بشعرنا هاتين الفقرين الصحية والأمان، فأي وهي في العالم استطعت أن تحصل فيها على الشخص القوي الأمين بقريب جانبية كفاءة في هذا المجال الذي يعمل فيه، إذا كان تجارة مثلا أو مصنع أو آلة أو أي شيء من هذا الشيء يكون أول عندك كفاءة في هذا المجال قوي عليه كبير فيه ماهر فيه وفي نفس الوقت قليل يتقي الله سبحانه وتعالى ويرى سبيل الله عز وجل. قم ان هو عليه استجابه القوي الامين، لكن يبدا يزيد قويا نادرا ولكن غير امين، سوف يقوله الامام وغيره او يقوله امينا بمعنى ان ورع وتقي وامين وكذا شيء من القبر قريبا لكنه ضعيف وعادي وليس عنده كفاءه في الاجر الجليل. ومن ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه أدي إلى الله جلد الكاذب وعجز السحر، أدي إلى الله جلد الكاذب وعجز السحر، يعني هاتين الأمهاتان الأمران في كتاب الكلام جلد الكاذب يعني رجل عنده جلد وقوة وكف وكفاءة ومهارة في العمل الذي يكون به من المسلمين، أو يوجد شخص آخر أمين صحيح ولا يكون عالم لا يستطيع أن يرجع إليه. فإذا اجتمعت هاتان الفقدان القوة والأمانة فهذا هو الذي ينبغي أن يستنبط به المحقوق عنه. كثير من الوظائف الآن نجد المسائل اللي فاتت فيها تنشأ نحن بين الأمانة، إما واحد مثل ذلك عين الراس وصفر وصفر وصفر لكن كفاءته يقع عليه، فإن رجل شخص عنده رجال ومهارة وقوة على العمل لكنه غير أمين لا يستمر. فمن غفر في قصد السبب في هذان الحدثان فقد غفر لمراده، هذا الذي لا يستمر له إن خلق من سلاح القوي الأمين. الحديث حديث قال اجعلني على قبائل الأرض إني حفيظ عليم، قال تبارك وتعالى الأيدي والأبصار، الأيدي قوي والأبصار غفر. فهذا هو الذي يهدي البحث عنه، لكن في مثل هذا الجوال يحتاج الامر الى نوع من الدنيا ذلك ليدرك ما يجتمع فيه الخطوتين. والرسول عليه السلام قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل شيء. المؤمن القوي في كل معارفه الجدليه والعلميه والكفاءه والمهاره والورع والامانه وغيره من ذلك. ويجب الطريق خيرك وأحب إلى الله في رجل من الطريق وفي كل الطريق احرص على ما ينفع. لذلك العلماء يوجهون يعني أحيانا في استعمال الموظفين والعاملين في بعض الولايات تحتاج الإمام أو الحاكم إلى المسؤول إلى نوع من الموازنة. لو وجد الطريق هذا هو أعظم مطلوب، لكن في الغالب ما يجتمع الكفتين بل يجتمع الكفتين الكفتين. فمثلا هي كانت هناك جهات كبيرة واحد قوي جدا وكبير وصداع وهو نشاية كبيرة في الأعداء، لكنه ليس بجانب الأمانة أو التدين أو كذا ليس بالدرجة المطلوبة، لكنه في هذه الحالة يقدم من يقدم هذا على الأمين أو الثقة الذي لا يحسن الولاية في الأعلام، لأن هذا محقق غرض الولاية أكثر غريب. مثلا الولاية الزكاة يجيب الواحد قوي أو واحد مثلا ضعيف ولا ينفع عضلات ولا قوي لكنه أمين، هذا الوظيفة لا تحتاج أكثر إلى طبعا لو وجد الإسلام فهذا عظيم، لكن إذا لم يوجد فكان ليس من الخيار إما تاجر دم وإما عادي ثقة. ففي هذه الحالة يختار الذي يستطيع ان يواجه الزكاه تجد الامانه اكثر، تحتاج جزء عضلي وكذا، لكن تحتاج واحد كبير خزان من الأموال وتوزيعها على الولايات وكذا، هل تحتاج إلى أن ينتهك إلى مدربة بمكان 100 جنيه؟ فيمكن أن يتوسع في بعض الأمور في وضع اقتراض الولاية ويبدأ عليه المحتاجات في سبيل لنا مستويل لهذه الوظيفة. بالعكس كما لدينا بالتفكير قالت الجميع لهذا التأمين إن خير مجلس الجرح القوي الأمين وفي المتنفسين وقولها إن خير مجلس الجرح القوي الأمين كلام حكيم جاه لا إجابة عليه، لأنه إذا اجتمع الفتان والفتان أهم حياة الأجاب القائل للأمر فقد فرع ذلك وتم إجراءه. وقد فقدت بإرسال هذا الكلام الذي يوحيه اجتياز المثل والفكرة أن تقول التأجيل الذي يوحيه دائما لجهاز التأجيل إلا خير من التأجيل القول الأمين. قال الناصر وهو أيضا أجمل بلأس النساء للنجال من المسح القوم بحق المرأة أفضل لها في كل مسح عام إن خير من التأجيل القليل أن تقول إنه هو قوي الأمين، هذا أفضل من النساء وأبقى بالإسلام، وخصوصا إن كانت كلمة أن عرض أبيها عليه السلام أي وسيلة هذه بالذات يتكلم أن أباها لذلك الذين منه وكان المرأة فقيرة وتعرف أن هذا رجل أجنبي وأبيها شاب كبير لا يستحق، فإذا أتى هذا الشاب وتعرف تدين أبيه ورعب ويعني قوة إليه، يعني لم يمكن أن يرضى بوجود رجل أجنبي معهما فلن يكون هذا المطلب إلا أن يتعلمها يعني الثاني يجيس عن الثاني فربما إذا كانت هي سهلة يكون أفضل وأفضل أيضا أن تعرض وأن ألا تنزحني بسهولة التخطب، يعني ذلك التأجيل من هذا لله قوي أمين، لا يزال الموجود الكلام ما لها إنما هدف من وراء هذا العرض أنه يجلده إياها فهذا أبقى من فكرة. وما أحسن ما أخذ المعروف رضي الله تعالى عن هذا المعنى المقام أجل إلى الله ضعف الأمين وقيامة القوي، أجل إلى الله ضعف الأمين وقيامة القوي. طبعا مقاييس الأمانة ومقاييس القوة يجب أن تلبس كل حق بحق من بعض الناس يأتي ويخرج أن فلان سمعه في المال ورغبة المجال وطيب لكن حوادث الوقت ذلك جرى معه فتقول له لماذا تحقق التغيرات هم انت عملات حوالي وكل اخي وهذا الاسم يكفي كان هذا يكفي وانت كان اخر فلابد ان يتوقع ما هي المكونات الامان في المعنى عن سبع الموالين فاكون هو مكان اخرى اهم من التكوين رجل يعني ينتقل لا يساوي رجل كبير، رجل ينتقل يساوي رجلا يوجهه صح كيف أكثر ينتقل يعني رجل يوجهه صح لا يفترض أنه بكل مرة يكون رجل كبير الغرب القرار وهو مهمة طبعا مهمة أن يكون كبيرا لكن عند التعامل حقيقي يمشي كمان وحقيقنا شئنا رجل التحي يساوي رجلا في مدين أعطى ولن قال أن يساوي رجلا أمين فانتقل إنه وجد إلا بعد أن تحتاج رجل ويثبت لك بعد التحلي والسؤال والسهول والسنة والسنة أنه يساوي أمين قال أنه ليس في كل حال أن يقابل غير المتحي لا يكون أمين فهذه الأشياء الثانية أن نراعيها وإلا فيكون في اليوم قبول الوضع بدون قانون رحمه المرسلين فأولى وأولى في جميع أحداث سبحانه وتعالى فحق لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريس الحق بين سريرين وجريس سريرين يقول إلى نفس الرب بسجل ذريته يعني يظل ذريته ينقص يعني يلزم ينجح ونضاف ونضاف ونضاف فموضوع الولاء في الإسلامية اللي لا أحد يكون يوم العرب ومن ثلاث سياق الهد لتعليم الهد بمعنى وكل أحد يقول لي يكون ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له ثلاثة وضعون الله ثلاثة كذاب الله من كل الحديث الحديث رقم من كل بعضهم لا يفهم وإنما من معنى الحديث ثلاثة يدعون على ثلاثة ثلاثة كذاب وعضون على ثلاثة لكن البعض فيها يدعون بأخارج عن الموضوع لكن ثلاثة كل واحد يدعى على واحد معين ثلاثة كذاب عضون فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل اجتال ليلا ولم يشكل عليه اجتال ليلا ولم يشكل عليه يعني هذا الحديث ان خرج رجل من رجل مالا فوضع ثقته فيه مع انه ليس بهذه الثقه او بعضها بحث مجهول كبير ليس لابن الحرم ولم يشكل عليه لا جده ولا شك به في الله ثم حتى موعد البيت قال له جدا قال له ما يسأل بشيء ما يسأل بشيء أحد شيء مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل من أجل ابتلاء الحق في بيته وقيام كتابه أنزل إليه أفضل آية في القرآن آية الكريم في آية سورة البقرة أفضل آية في القرآن كلها في جهاد وحماية حق المسلم في أفضل الناس قال ومع ذلك كلمة الاجتماع عصبت في الغلاء وليس للجميع الشريعة القرآن نزل فيه أطول آية في إجراءات حماية الدين وحماية الإسلام وأنت الذي قررت باختياره فلذلك إذا ضرب هذا الإنسان الذي أعطاه له الدين فدحى وراح أن يعطيك إياه نفسك تموت ولا تشتري من مطاعم ومنك همزا فليس لك عشرة أنت الذي بدأت لأنك الذي فكر الشريعة أعطاك الضوابط وأنت الذي ما فيك فلتم فإذا الحميدة لا إذا دعا هذا الرجل فإنه مفروض مع أنه مفروض لكن هذا الإنجاء إذا دعا على النبي لا يستلق على الرجل لأن هو الذي يتصدق هو الذي قرر طبعا من سلاح الشريعة أن الإيثار درجات الإيثار إيثار الإخوة في الإسلام على العلم وعلى أنفسهم هذا إيه درجات الناس تفاوت بالرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى من هذا الإيثار من الناس من يرزقه الله إيثارا يصل إلى حد أن يؤتي بكل ماله كان يستعملها كان الله تعالى عنه وناس من يؤتي ببعض ماله وناس من يؤتي بدين قليل من الشقة قليل أما هناك أيضا جنوب الرجل وجنوبه اللي لا يستطيع أن يستغني عن ذلك وليس محمد عليه لكن يستطيع أن يستغني عنه فترة من فترة لذلك ما فيه حتى تخرج شهرته فترة زمنية معينة بعدها مرسل بها لها أو يريد هذا العقل فهذا درجات عند الاستحقار بها غير مدروسة فإن الناس حافظوا على هذه الأخلاق وأدوا الأمانات وأعادوا الدين في أجله في محل القمر حينئذ فشرط هذا المال من الحي يستمر مفتوحا ويصاب الدين في بلاد النبي لكن الواحد كل ما يخرج ينحل غير خليفة إلا يخرج الواحد من أنا أعرف من أسد الخليفة ورجل مثلا من الخليفة انتهى به الامر الى المنحرف والله لا يسر ظن احدا ابدا طبعا هذا خطا هو المفروض ان يشد عليك هذا الباب في اسباب الجهل لكن المفروض به ان يتحرى في اصل الاخلاق الجاهليه لعالم هذا الكريم الذي يرى به في نفس الوقت اذا كان الشخص مؤثرا ولا يقصد ان يتاخر عليه هو مسلم ايضا وان كان في عسره فنظر الى من قال صراحه والترهيب ان الله سيعفو عنه كخلاف عن الناس لكن لا يلزم وفي ذلك يعني الاستيقاظ والعزم السريع من اجل ان الناس يتعاملون بالمعروفين لديهم فيجد الجاهليين قبضا حسنا يجدوا من الابناء من يهدف على قلبه وتفكيره مسدس ولا تاثير على الاسئله انه يريد ان يتخرج من البيت بفائده بدويه او يذهب لواحد فيها من الغرابين يتم ان يعطيه عشر جيد فمشتاقه في اجل هذا الكلام واضح يعني هذا من حديث للجاهلي المضاعف فذلك دعا عليه لا يستجب له لم يجد قصه وقصه والشريعه لا تحمي ايضا المغفلين الثالث رجل اتى سفيها جاهلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتي السفهاء اموالكم يعني الايمان يقول ان يصبر على السفيه ولا يمثل الايمان وانت تعرف انه سفيه ومع ذلك لا تنتهي من اموالك فماذا تحكم ما كان يتوقع انه كان يمدده ثغره مره فان يمدد هذا المال فان يحدده باقل يوقف يمدده فياتي ويعاتبه ويريد ان يحاسبه على تمديد هذا المال إذا دعا عليهم وجد يطلع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا يجوز اتباعهم الموالات التي دعا الله لكم بها. فأنت بريك لك إذا دعا عليهم لا يجوز يطلع. نعم، ورجل كان تحته امرأة بالكريعة بسرط فلم يكن يحتاج. رجل تحته امرأة زوجة سيئة بالكرم كل قصير فلم يطلقها، وهي لا أن تكون مع أن الطلاق في هذه الحالة مباح وله أن يطلقها، فهو الذي أمسكها لطلب الأخ فيضع عليها ذلك دعاؤه عليه. طبعا ليس معنى هذا أن النبي كانت امرأته سوء خلق أن يسارع إلى الطلاق، لا ليس من الحديث هذا أبدا، وإلا لا هو فقط حديث منعه إلى الدعاء عليه، لكن الشريعة نزلت إلى القبض عليه فإن تريد الجهنة فعسى أن تكون شيئا فيدع الله في حيوانات الجنة. فالدعاء السياق الحديث مكتوب به يمره إلى الدعاء عليه، فإذا دعا إلى من يستجاب الدعاء عليه، لأن العصمة في الجواز بيده هو يستطيع أن يهرب ويمسكها بإرادتها، فيظن أن يمسكها بإرادتها تعبدا أو تقربا أو قربا لها أو وفاء لها أو غير ذلك، لا حرج في ذلك، هذا هو المقصود، لكن لا شك عليه، لأن في العنف والاستجابة دعاء عليه. ثانيا من الكلام أنه لا بد من الحضر الخطة في هذا الزمن، فرق فيه الجنود وقلت الأمانة جدا، وخطت الأمانة عند الناس، فإن الأمانة تتطلع الإنسان في أن يتعامل مع أحد دون أن يقرأه، ويستدرج الأشياء التي بحثها الشريعة يسأل عنه اليرادة، يسأل عنه من يعني من قطع سرب او سافر معه يسافر معه يتحمل تعالى لعبد المال وان المال يكشف حقيقه النبي الذي يستجيب ويستجيب كالقلب ويخرج خطوه له، فالمال بالذات المال يعني يؤذي من حقيقه اخلاق الانسان، كذلك السفر يعاتبه بالسفر او يسال عنه من عاتبه بالسفر، لان السفر كل فتره انه يكشف عن اخلاق الانسان، لان في الاقامه طبعا سفر طويل وسفر طيارة ساعتين يغطي دون تنسيق مجدد وسائل بكي يسافر معاه، لا سفر هو المسدد الجدع في الإنسان، السفر الطويل كما كان فيما مضى لأنه يكشف عن حقيقة أخلاق السفر، الإنسان اللي كنت تقابله مقابلة حاضرة لمدة دقائق مع الجد في كل يوم أو كل أسبوع لا تكفي لتكفي ثلاثة على أخلاقه، لأنه يكفي أن يتكلم يكفي أن يتكلم كل فليس ولا يتجمل بما ليس بالكل ويكثر على نفسه، لكن السفر في السفر يتم يتفقى ويتيب هي من يوم الحقيقه تخلق الانسان خاصه حيث لا يقيم عليه من المجتمع يجيب حد يعرف في هذا البلد و يوم الحقيقه تخلق الانسان في التدريب والحقيقه السلوكي السفر في ذلك، فلذلك يسال عمن اعثره في السفر كيف كانت اخلاقه كيف كذا وكذا، فلابد من التحري اللطيف عند قبل وقت الانسان بانه غني، فليكن الانسان واثقا من قاعده قعدها امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين قال: ما قام امير قط ولا تركتم من غير امير فقام، الامير الذي سال هو امير لا ليس باليهود، ما قام امير قط وفي المشكله ولكن تركتم من غير امير فقام، مشكلة دائما التي تضع الثقة في غير موضعها نتيجة التقريب الأخ والتغني والسؤال، فتضع ثقتك ثم تفضل قبل سبيل الوقع المريض، فوجدت أوتك وفيك نفع ونفسك منه فلا تمل المطايا وبك زمزم وليس لا تعطي بعض سريعة فرق الفتاة الأمور وحرمتك على أصحابها والاستواط السبيل هذه. يقول المعصوم: وما احسن ما اخذ الفاروق هذا المعنى فقال: اجزي الى الله ضعف الامين وخيانه القوي. ففي مضمون الكفايه سؤال الله تعالى ان يكفه لمن جمع الوصفين فكان قويا مهينا يستعين به على ما كان بطلبه رضي الله عنه. قال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هذين على ان تاجرني ثماني حجج. قال: إني أريد بقوتك وأمانتك واتصالك بالقوة والأمانة. طبعا القوة والأمانة بناء على أي أساس كان الشقاء له بالقوة؟ القوة طبعا القوة يعني قوته شخص الإيه المنزية المرافة الشخص مثلا كده هذا واحد ما راه كله قوة وحاله مطعي الثاني فجيد قوة بدل عليه عليها من الثالثة الثانية كله الأمانة رأت أكيد رأت يهود بكرة رأت يهود على كذا وكذا هي الأخلاق التي كتبت عن أنا الذي أنا قال صاحبة أصيب يجيبها الثاني إنما رأت من المسلمين إنما رأت من المسلمين هذه المحاضرة ومراقبة ومشاهدة عاش لهم الحج فحسن أحمد من المسلمين لم يجب رأي من أخلاقه ويعني دينه وأمانه قال إني أريد بجمرته وأمانته ما يصلي المودة ويجري بالقلوب وهو الكريم أن أنفقك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج يعني على أن أكون أديري وراعي المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها علي يعني المهر الذي تبذله مقابل هذا التدريب هو إيه؟ أن تكون أديرا لي فرع المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها عليك ثمانية حجج فإذا أتمنت أكثر فمن عندك يعني فهو من عندك لطريقة تفضل إذا أتمنى عشر صلوات فيكون هذا أفضل الميتة عليه ولا أريد أن أشق عليه لأن أجبك أتم الأجرين وأجبه عليه فهو عشر صلوات فتجدني إن شاء الله بمحصلتي في قسم المعاملة فمن ذلك ولوفاء العهد طبعا هنا نلاحظ حول هذا الرجل قال اللي يريد ان ينجح طبعا لا يصح عليه القاعده لم يصح له القاعده كما هو مسلم فهو قد ينجح اللي يريد ان ينجح اذا نجح فهذه اشاره الى صراط الوليد في النجاح لان الولاد لا جميل له اللي يريد ان ينجح يعني اذا نجح الوليد الذي يلي عقد النجاح ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التي تزوج نفسها هي الزانية فقال لا نكاح إلا الولي وقال أي امرأة نكح بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل فقال أحسن أحيانا تعطي الزواج من جهل الناس في هذا الأمر هذا الولي بنفس العيلة مثل الخلف فالإسلام يجي زينا ويحق البيت جدا في طرح ويتولى بينها الصالح لا اقتراب ان يقال ليس من العقبه ان يراه انما تكون في العقبه من جهه الارض الارض او الاخ والابن او الجد والارض هكذا اما اذا اود العم او العم او العم حتى بالتركيب المعروف في الميراث لكن يتولى واحد من جهه كلها بدون توكيل من الولي الشرعي هذا ليس عظيم خلاص فينبغي الاهتمام بهذا الامر ومعه كذلك الأخ الذي يتزوج هذه يزوجه هو أبوه ليه؟ الشريف فليرتب أنا فالمفروض هو يرتب أنا يعني ينطق بالتوكيل لكن يستنبط في تدريب الكلام وأبوه أمي قريب لكن في أن يرتب أنا وزوج التوكيل الغريب زوجه هو مسؤول منه يعني أبوه التوليد بس المرأة هي بكل ما غريب لكن الذي يكون إنسان كامل الأهلية هو الذي يجري أمر التدريب يمشي فعنده كفاءة ذلك ولكن الشخص الاخر ممكن يوكل اباه مثلا التوكيل في الوقت والتنفيذ الجويه لكلامه وابوه يرجع له قريب يعني عادي الاسلام يقولها لا يفرجها لان يستحق منها ومن جهه بها الامور يعني طريقه فاذا اسلمت اخرا فمن عندك وما اريد ان اتبقى عليه فتجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك يعني ذاك الذي عاد الكل عليه لا نخرج عنه جميعا ذلك بيني وبينك لا يمكن ان ننتهي به فيما بيننا ولا نخرج عن هذا الاتفاق قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليك ايما الاجلين قضيت يعني اتممت ثمان صلوات او عشر صلوات فلا عدوان علي يعني بخلط الزياده على ثمان او الخروج بالاهل قبل عنها والله على ما نقول وكيل اي شاهد وخطير فالتكلم ليلة من هذا الحلق أقول حول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة القصص إلى قول الله تبارك وتعالى: قال إني أريد أن أنصحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أسلمت أكرم فمن عندي، وما تريد أن تشق علي فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أينما الأجلين قضيت أنا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إن يقول الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، يعني لما أتم الأجل. والمقصود بالأجل هنا الأوفى منهما، الأجل الأوفى يعني العصر السماوات. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله إذا قال فعل، فإن رسول الله يعني موسى عليه السلام إذا قال فعل. فلما قضى بأتم موسى الأجل وسار بأهله آلت من جانب الطور نارا. وسار بأهله يعني لأن المرأة تبع لزوجها إذا قام الدخول إلى مكة تمشي معه أو تسافر معه. وسار بأهله آلت من جانب الطور نارا. قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني من الطريق، إما من فوقها أو ممن عندها، ربما يكون هناك من يوقد هذه النار فأذهب إليه ليدلني على الطريق، وفي أنه كان قد ضل الطريق في الصحراء. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسألون، أي جذوة من النار. فكل قطري أو جذوة من النار، جذوة مثلثة الجيم، مثلثة الجيم، كما عن هذا؟ يعني أن الجيم فيها قراءات ثلاث، أن هذه الكلمة الجذوة فيها قراءات ثلاث، الفتح والفتح والخفض، يعني جذوة أو جذوة أو جذوة، وهي قطعة حطب فيها نار. أو جذوة من النار، يعني عود فيه شيء من النار، لعلكم تفطنون أي تستدفئون. فلما أتاها، يعني فلما قرب منها، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي من شاطئ شاطئ جانب من شاطئ الوادي الأيمن أي المبارك، يقال يمنا فهو ميمون وأيمن. فالوادي الأيمن الأقرب تفسيرها بأنها يعني من الأيمن من الميمون أو المبارك. يقول: وتفسيره بثلاث الأيسري بعين الجأ. هناك من تفسير من قال غرب الأيمن يعني من جانب النبي موسى عليه السلام، لكن الأقرب أن الأيمن بمعنى المبارك، من جانب الوادي الأيمن يعني المبارك. لأن ألفاظ التنزيل وآياته يفسر بعضها بعضا، وقد جاء في غير آياته توصيف الوادي بالمقدس وبقعته للمباركة، والمعنى واحد. وإن أذهب التكلم في التعبير عنه ببديع تلك المبالغ في البقعة المباركة، أي التي بورث مكانها للتجلي الإلهي من السبع، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصا. فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، أي حية صغيرة في سرعة الحركة، فإنها حية صغيرة من شدة سرعتها وحركتها. ولا مدبرة، ولا أي أعرض بوجهه عنها جاعلا ظهره إليها. ولا مدبرة ولم يعقب، يعني لم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أي من المخاوف. وهذا الخوف خوف فكري جبلي لا يعد من خطفا، لأن هذا الخوف يريد الخوف الإنسان من النار أو من السبع أو من السبع وكذا مما يهمه، فهذا لا يقلق من تمام الإنسان. فإن هذا القول صوت كفري أو طبعي. وأن الاستعطاف فلما رأيها تلتج كأنها جاني ولا كأنها جاني ولا مدبرا ولم يعقب ولم يرجع يا موسى ناداه الله سبحانه وتعالى أقض ولا تخف إنك من الآمنين آمنين المطر. اطلب يدك في الجيب أي أدخلها فيه والجيب هو فتح الصدر. اطلب يدك في جيبك أي أدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيبة. واضم إليك جناحك من الرهب واضم إليك جناحك من يدك من الرهب أي من الخوف. قرئ بفتحتين من الرهب وضمتين من الرهب وفتح وسكون من الرهب وضم وسكون من الرهب. قال ابن أسلم وابن جرير واضم إليك جناحك من الرهب أي مما حصل لك من خوفك من الحية. يعني إذا وجدت هذا الخوف من الحية حينئذ أضم يدك الأضم إليك جناحك من الرهب من هذا الرهب من هذا الخوف يعني يزم عنك ذلك الخوف. قال ابن كثير والله أن المراد أعم من هذا يعني ليس فقط عند الخوف من الحية أو من العصر من الخلق الحية وإن المراد أعم من هذا يقول ابن كثير وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جنبه فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يلده من الخوف. قل رجم إليك وضم إليك من نفسك من الله ليس فقط هذه الواقعة لأنه ولى وخاف من عطى إذا انقلبت حية فناداه الله أذن إليك جناحة من الرهب يعني بسبب هذا الخوف يجب يزن عنك ذلك يعني الخوف من الحية أو من عطى إذا انقلبت حية. الكثير يرجح أن المراد العموم لأي رهب أي نوع من الخوف يطرح عليك خذ من يدك إلى جناحة يذهب عنك هذا الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الابتلاء فوضع يده على فؤاده فإنه يجوز عنه ما يجد ما يجد أو يخف إن شاء الله تعالى قليل ثقة يعني لعل هذا بناء على قول مجاهد رحمه الله تعالى كل من فجع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع. كل من وجع بعض الناس إذا خاف يضع يده على قلبه بل بالعكس هذا تعبير في العامية يقول لما توقعت كذا وضعت يدي على قلبي اللي ايه من الخوف من يكون هذا فيه فضل فال يعني اذا فعل ذلك احد البنية الابتلاء بموت عن السلام فلا حرج ولعله فعلا يكون له تأديب في تسكين الخوف ان يضع يده بهذه النية على قلبه. فلا يعيك برهانان من ربك بما فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. فذلك إشارة إلى العطاء واليدي برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأبي هارون هو أفصح مني لسانا يعني سيكون أحسن بيانا ولا يتحمل ذلك ما لم يسلك بمثل ما سلكت به فأرسله معي يريد أن يصدقني. ما شفع أحد في أحد شفاعة أفضل من شفاعة موسى عليه السلام في أخيه وذلك أن بشفاعة موسى عليه السلام في أخيه بوعه الله سبحانه وتعالى أشرف المقالات والمقام الرسالة الموضوع والرسالة فأرسل هارون عليه السلام بشفاعة موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخي هارون هو أفصح مني لسانا فهي أنه أفصح لسانا يكون أحسن بيانا ولم يتحمل هذا التكليف إلا هذا الأمر إلا إذا كلف به من قبل الله سبحانه وتعالى. فأرسله معي رزقا يصدقني رزقا معينا يصدقني يعني لنقاط قلبي يصدقني لنقاط قلبي. وهنا قراءتان فأرسله معي رزقا يصدقني يعني على فكرة أنها حال يعني يأتي معي يصدقني ويحيي يصدقني. قراءة أخرى فأرسله معي يريد أن يصدقني بتسليم الخاص وأعطيه معي رزقا يصدقني، يعني إن أرسلته معي رزقا يصدقني في العون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.